بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة. فحديثنا إن شاء الله تعالى الموضوع كلنا يحتاج إلى فهم، كلنا يحتاج إلى العمل، كلنا نحتاج إلى التأمل فيه. وهذا الموضوع هو عن حقوق الإخوة. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فمن الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن ألف بين قلوبهم: فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانوا أعداء في الجاهلية، يتشاجرون، يتباغضون، يختلفون. فلما من الله تعالى عليهم بنعمة الإسلام صاروا إخوانا وأحبة في الله. وقال جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال، قال تعالى: وألف بين قلوبهم. التأليف بين القلوب، الراحة النفسية، المحبة، الموافقة، الألفة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنك أتيت برجلين متبارضين، يعني هذا رجل لا يحب فلانا من الناس، لا أريد أن أراه، يا أخي أتجبرني على محبته؟ أنا لا أطيق ذلك. وأعطيت هذا الرجل ما في الأرض جميعا حتى يحب هذا الإنسان، هل هذا من الممكن؟ هل الأحاسيس والمشاعر تشترط أو تباع؟ لا والله. إن بعض الناس إذا رأى رجلا صالحا قال: والله يا أخي حبتك إلا في الله، ساعة شفتك والله حسس أن عرفت من سنين كثيرة أوي. يحدث هذا أم لا يحدث؟ وبعض الناس إذا رأى إنسانا أحس بضيق في صدره، لا أريد أن أراه ثانية. هذا هو الذي أتحدث عنه، هذا هو الحب في الله، أن تحب الرجل لله لأنه على طاعة، وأن تبغض الرجل في الله لأنه على معصية. لكن هل معنى أنني إذا أحببت إنسانا في الله أنه مهما فعل ومهما صنع فهو على حق وصواب، أم أنه بشر؟ هو بشر. طيب، وهل معنى أنني إذا أبغضت مسلما في الله هل معنى ذلك أنني لا أحبه بعد ذلك أبدا؟ لا. إذا أحببت إنسانا في الله أحببت هذا الإنسان، أي أحببته أنت لأنه على طاعة، وإذا أبغضت إنسانا في الله أبغضت فيه المعصية، المعصية وفقط أبغض فيه الفعل القبيح، فإن تاب وأناب وعاد فهو حبيبه وهو أخوه، بخلاف الكافر. قال العلماء: الكافر يبغض من جميع الوجوه. بعضهم يحب اللاعب الفلاني حب الجمع، لماذا؟ لأنه من النجوم، مع أنه من الكفر، من اليهود، من النصارى، من البوذيين، من السيخ، لغير ذلك من الكفر. هذا يقدح في عقيدة التوحيد، يخالف عقيدة الولاء والبراء. الولاء أن توالي المسلمين، والبراء أن تتبرأ من الكفر والكافر، هذه عقيدة. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى عن الكفار: يقص علينا ما كان من أحوال المؤمنين. قالوا لقومهم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه عقيدة راسخة في قلوب الموحدين. طيب، في آية نحفظها جميعا، لا أعتقد أن رجلا مسلما لا يحفظ هذه الآية، لكن أين العمل؟ العلم موجود، العلم كثير، لكن أين العمل؟ ولذلك فإن الله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور، قل من شكر. قل من شكر، إنك إذا نظرت إلى الناس وجدت أنهم في جميع الأحوال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فلماذا قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور؟ لأن الشكر يختلف عن الحمد، فالحمد باللسان، والشكر يكون باللسان والأعضاء والأعضاء. ولذلك قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا بطاعة الله عز وجل فهذا شكر النعمة، يعني عطاك الله عز وجل الصحة فاستعملتها في الطاعة، وصليت لله عز وجل صلاة القيام والتهجد، هذا يحتاج إلى صحة؟ نعم، فأنت قمت باستعمال الصحة في طاعة الله، لا سيما في هذا المسجد المبارك، هتصلي التراويح والتهجد هنا محتاج للصحة، صح؟ نعم، بارك الله. طيب، إذا فالحمد يختلف عن الشكر. ما الآية التي قلتها أنت وكلنا يحفظها لكن قل الذي طبقها؟ قول الله تعالى: إنما المؤمنون، إنما المؤمنون إيش؟ إنما المؤمنون إخوة. فأنت أخي وأنا أخوك. نعم، لكن أين الأخوة؟ أين؟ طيب، هيا بنا كي نعيش لحظات مع الصحابة كيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يطبقون هذه الكلمات على أرض الواقع. قال العلماء: كان الصحابي يبكي لبكاء صاحبه دون أن يعلم ما الذي أبكاه. مرة كده شاف الصحابي يبكي، يقعد يعيط جنبه، قال له: يقول له: مالك يا أخوه، محبة. وآخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حتى إن الرجل يريد أن يعطي نصف ماله لأخيه، وجمع الرجل بين امرأتين، قال: انظر إلى هاتين المرأتين فأيهما أعجبت طلقت لك واحدة. عجيب جدا، والله العظيم عجيب جدا. سبحان الله العظيم. ويدخل الحسن البصري رحمه الله على قوله فيقول لهم من أنتم؟ من؟ قالوا نحن إخوان، نحن إخوة. أيضع أحدكم يده في جيب أخيه يأخذ ما شاء ويترك ما شاء؟ نعم. قال لا. قال فلستم بإخوان. فخوف من الذي يصنع ذلك؟ وجاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا هريرة أريد أن أؤاخيك في الله، أن أكون أخا لك في الله. قال نعم. شرطي ألا تكون أحق بمالك مني، يعني ما تبقاش أنت ليك حق في فلوسك أكثر مني، يعني أني لي حق في مالك زي ما أنت ليك حق بالضبط تاخذ اللي أنا عايزه. فقال الرجل هذه لا أطيقها. فقال أبو هريرة اطلع عن وجهه روح، هو من اللي بتتكلم عنه؟ هو يعلم أن أخاه في ضائقة، وهذا أخوه من أمه وأبيه، ويأتي بزكاة المال ويجعل هذه الزكاة ويقوم بإعطائها للغرباء. يدخل على أخيه بزكاة المال؟ لا، لا ينتفع مني بمال. لماذا؟ لأنك رجل أحمق. نعم، يعلم أن أخته في ضائقة ويقبل. نحن نتكلم الآن عن حقوق الإخوة. هذا أخوك وليس من أبيك وأمك، فما بالك بالذي يبخل على إخوانه وعلى أشقائه وعلى ذوي الأرحام؟ هذه مصيبة، هذه مشكلة كبيرة. عمر رضي الله تعالى عنه يقول لولا أن ألقى إخواني في الله ما أحببت البقاء في هذه الحياة الدنيا. لولا الأخوة في الله ما أحببت البقاء. فيا أيها الأخ الحبيب عش هذه المعاني. نحن في شهر رمضان في العشر الأواخر، الله عز وجل يعتق من النار ما لا يحصى من الخلق لله عز وجل. في كل ليلة عتقاء من النار. أتظن أن الله عز وجل يعتق رقبتك من النار وقد امتلأ قلبك بالذل والحسد والحسد على إخوانك؟ لا، حتى إن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد التصفير. على التصفير ما الدليل؟ قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا الغل لا بد أن ينزع، وإلا لا جنة، ما في جنة إلا بعد التصفية والتنقية والتمحير. ومن لم يطهر قلبه في هذه الحياة الدنيا ويعيش سليم الصدر فلا يفكر في جنة. لماذا؟ لأنك إذا قدمت على الله عز وجل وقلبك قد امتلأ بالغل والحقد والحسد فأين سلامة قلبك؟ قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. فهيا هيا للصلح، هيا لإفشاء السلام، هيا لمساعدة الإخوان بالمال والمواساة والصدقة، هيا للكلمة الطيبة، هيا للتبسم في وجه أخيك المسلم هيا للسعي في الصلح بين الناس. وأختم بهذه الآية المباركة، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. من يؤمن الآية؟ من يعرف هذه الآية؟ نعم. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أكمل الآية. في سورة أحسن، بارك الله فيك، جزاك الله خير، إن شاء الله أن يبارك في المسلمين يا رب. أجرك على الله عز وجل إذا أصلحت بين الناس. لو أنني قلت لك إذا أتممت هذا الأمر فلك أجر عظيم كبير مني، فأنت في انتظار الذبح، فما بالك إذا وعد الكريم وهو الله جل جلاله. فأنت إذا سعيت في الصلح بين الناس فأجرك على الله وأجرك عظيم. وإذا وعد الله عز وجل عبده وعدا فإن الله لا يخلف الميعاد. قال تعالى: وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إذا سعيت في الصلح بين الناس، لا أن تفرق بين الإخوة، لا أن تفرق بين الموحدين، لا أن تفرق بين المتحابين بالغيبة والنميمة والحقد والغل والحسد، فهذه صفات المسلمون يتبرؤون منها. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.